خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. التربية لماذا؟ هي الحلقة الثانية من سلسلة قرة أعين من مجموعة خزائن الرحمن. قبل الشروع في هذه السلسلة، نريد أولا أن نتحدث عن أهمية هذا الأمر، تربية الأبناء. لماذا الحديث عنه؟ أو بصيغة أخرى، التربية لماذا؟ نجيب بحول الله وقوته ونقول: التربية لماذا؟ لأن الله عز وجل أوصانا بأولادنا، ولأننا مأمورون من الله عز وجل بإحسان التربية إليهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول علي رضي الله عنه: أي علموهم وأدبوهم. ويقول ابن القيم: إذا تأملت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. التربية لماذا؟ لأن الأبناء نعمة من الله عز وجل، يجب أن تراعى وتحفظ، والله عز وجل جعل من أسباب دوام النعم الشكر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن صور شكر نعمة الأبناء إحسان التربية إليهم، فهم أمانة عندنا. يقول الغزالي رحمه الله: الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش ومائل إلى كل ما يمال إليه، فإن عود الخير نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقى وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه. فإياك أن تخون هذه الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وللحديث بقية: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.